تخريج الحديث لشيخنا ايوه في البخاري ومسلم والله عن ابي ايوب الانصاري ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويقربني من الجنه او يدنيني من الجنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل ارحامك. فلما ادبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امر به دخل الجنه. لو ما اشركش بالله واقام الصلاه واتى الزكاه ووصل ارحامه هيخش الجنه ان شاء الله. حديث ثاني رواه احمد سند صحيح عن ابي هريره انه سال النبي وقال انبئني عن امر اذا عملت به دخلت الجنه. قال له افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنه بسلام. نعيده مره ثانيه نعيده بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال له افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأهل الجنة ثلاثة كان من ضمن الثلاثة ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الله أكبر ما شاء الله كل الخير ده بصلة الرحم. أي والله بصلة الرحم. تخيل أخوي وحبيبي يا ما في أخين مقاطعين بعض. فاكر لما حكيت لكم قصة أخين كان عندهم يعني أراضي أبوهم ساب لهم حوالي 50 فدان وأراضي زراعية ما شاء الله كل واحد فيهم طمع في أنه ياخد أكبر قدر من الفدادين. في الآخر قالوا لا لا لا ده كل واحد فينا بقى بيطمع في التاني إحنا نقاطع بعض أحسن ونجيب نجار يعمل سور ما بيننا وكل واحد يروح لحاله. فجاب واحد نجار قالوا له اعمل سور خشب لو سمحت بين الأرض دي والأرض دي وخلينا إيه يعني نتدار عن بعض محدش فينا يشوف التاني خالص إحنا مش عايزين نعرف بعض. قال لهم حاضر. فقال لهم طب سيبوني لمدة يومين ثلاثة وما تجوش الارض عشان اعرف اشتغل وبعد كده تعالوا. فسابهم سابوه 3 ايام كده ورجعوا لقوه مش عامل سور بين الارضين لا لقوه عامل كوبري بين الارضين. فقال الاولاني اطلع على الكوبري من الناحيه دي وانت اطلع من الناحيه دي عشان تشوفوا الارض هتبنوها منين او السور هتبنوها منين بالظبط. طلعوا على الكوبري فالتقوا على الكوبري فقال لهم سبحان الله شايفين ال 50 فدان بتاعتكم دي كلها في النهايه انت وهو هتدفنوا في 4 متر. معقولة الدنيا تخليكوا تنسوا صلة الأرحام والحب والأخوة اللي ما بينكم؟ فالاتنين حضروا بعض ونسوا الخصام والزعل وكل واحد قال لأخوه خد اللي انت عايزه وسيب اللي انت مش عايزه انت أخوي وحبيبي لا يمكن الدنيا تفرق ما بيننا. فاستأذنهم النجار قالوا له طب عايزينك بقى تقعد بقى تتغدى معنا ما دمت أصلحت ما بيننا. قال لهم معلش ده أنا لسه عندي 50 كوبري عايز أبنيهم بين بعض الإخوان التانيين علشان ربنا يكرمنا ونكون سبب في تقريب الناس من بعضهم البعض. أخوي وحبيبي اوعى تخلي الدنيا تفرق بينك وبين أخوك. اوعى تخلي الدنيا تفرق بينك وبين قرايبك وبين اعمامك واخوالك. اوعى تخلوا الميراث والدنيا والفلوس اللي جننت ناس كتير تخلوها تفرق ما بينكم. الدنيا ما تسواش حاجة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يعني لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اوعى تضحي بقرايبك وحبايبك. اوعى تنسى صلة الرحم من أجل الدنيا ومن